بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، هذه قصيدة أعتقد أنها لأخ يقال لها المحرض الشمالي، وحبيت أني أنا أنشدها. ندخل السرور بإذن الله في قلوب الإخوان بإذن الله. يقول: من السفر ممنوع والقلب مشتاق، يا من السقى الاخوان زور جوازي، اما نبي للشام ولا للعراق، ولا اليمن لا طاب فيها اعتزازي، رباطي واستشهاد وثخان واحراق، واصحاب منهج ما يجيه اهتزازي، رباطي واستشهاد وثخان واحراق، واصحاب منهج ما يجيه اهتزازي، وما قال بن احاس بكتاب الاشواق، اليوم عن 60 عام يوازي، صولات نجولات مع طيب الأخلاق، والله لعبده لا قرب له يجازي، والأمة اللي احتال لها كل سراق، صاب الوهن لشيوخها والمخازي، تبي لها رجال بعيدين الأعماق، ما يرهبون الصوت عند المغازي، ما يرهبون الصوت عند المغازي، لا الموت طلابه ولا الحور عشاق، ومن يطلب الفردوس مكن وفازي، ومن يطلب الفردوس مكن وفازي. وسلامتكم.